كيف نقزاي شوش احس كله يتعزبن الطويلة كيف نقزاي شوش احس كله يتعزبن ناتنه سمايات تدمق برشي مبراتي زبر معاقي أبن بي حولتي نحيو باق عمبار نسنسا مزاي تحقوصا دكي إيري مزاي تحقوصو هاي تنسنسو شامباني كذا قرص حبستي السمايات تدمق برشي مبراكي نكي يوغا عن بابا نسنسا مساي تحقوسا دكي اري مساي تحقوسو تنسبسو ناي وش تلبي عوزي كاتب كنت تتسلى سعي كتري برهان بس ما مثل يحبس كالكيدان نحيو باق عن بابا نسنسا مساي تحقوسا دكي إيري مساي تحقوسو تنسدسو سلمات قديتو زمارة بيراني سحايا بريغو مقرز البني مصدرا بيتي مقاشتك واتي حبك زي بيتي بيوت قدمي عسن سني عسن سني لعنا متيا حج حشني بلع الفني هاي تحزني وانا يمتئو سع سعيرني وايلا تخيط مثل الجوعل يبدأ تنطنة مثل الزبي تصنبل